وطريق سيد العبد إلى الله عز وجل تطرأ إشكالات ويقابل بمعوقات. وبودي أن أطرح عليكم الليلة إشكالا خطيرا واقعا في حياة معظم الإخوة. هذا الإشكال الخطير أنا حريص على أن أضعه بين أيديكم وأتحدث فيه، ولو كان هذا الكلام الكثير منا يتفاداه ويتعمد عدم الوقوع معه. الكثير منا يتعمد تفادي تفحص عيوبه. الكثير منا يتعمد البعد عن ذكر ذنوبه. الكثير منا يتعمد أن يدافع عن نفسه. الكثير منا يتعمد أن يبرر أخطاءه. الكثير منا يتعمد أن يبحث عن مسوء لفشله. الكثير منا يتعمد أن يوجد أسبابا خارجية لعدم وقوفه في المكان الذي يريد الوصول إليه. وهذه هي المصيبة العظمى والبلية الكبرى. إن أعظم بلية بلي بها المسلمون في هذا العصر هي أن كل منا يلقي بأسباب فشله على الخارج ولا يتهم نفسه، يوجد لنفسه من المبررات والمسوغات ما يستمر به في هذا الفشل. صرنا نستمرئ الفشل، اعتدناه. وأنا الليلة أضع أصبعي وبشدة على الجرح النازل عسى أن يسكن الألم. اللهم اهد أمة محمد إليك يا أرحم الراحمين. نعم، إن الإنسان كثيرا ما يحس بالعصر تعصر قلبه وهو يتأمل بعض الأخبار التي تعرض علينا ليل نهار. قدرا وقعت في يدي جريدة اليوم لمدة 3-4 دقائق، فرأيت فيها أخبار البوسنة، خزي عظيم لجميع المسلمين. هذه الاستغاثات المتلاحقة ونحن ما زلنا نأكل ونشرب وننام ونلعب. وإن قلت كما أقول أنا وأنت نقول وماذا نصنع؟ نهز أكتافنا ونحسبل ونحوكل ونسترجع ثم ننسى. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. نعم، لا بد أن نصنع شيئا، أي شيء، ولو المشاركة العاطفية. المشاركة العاطفية، أن نحزن لأجل هؤلاء المسلمين ولو بالدعاء. لكن هذا التخلي التام هذا لا يرضي الله، هذا لا يرضي الله إطلاقا. شيخ الإسلام الجميع في المجلد 28 من الفتاوى يقول: أما عقد الأخوة الإيمانية الذي نص الله عليه بقوله إنما المؤمنون إخوة، ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم أخو المسلم، فهذا بدون تعاقد ولا تعاهد حق لكل مسلم على مسلم، واجب بمقتضى الإيمان كوجوب الصلاة والزكاة والصيام. حقوق الأخوة واجبة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام. ليس موضوعنا الإخوة، وإنما الموضوع الذي أريد أن أقف معكم فيه الليلة هو أن كثيرا منا يلتزم وتمضي عليه فترة بالتزامه. هذه الفترة قد تطول أو تقصر على حسب قوة الدفع الأولى، ثم إذا فترت قوة الدفع أكثر الإخوة معظمهم يقف عند مستوى معين لا يتجاوزه. هذا مرض متفشي، لا نسميه مرض بل نسميه وباء. كثير منا حفظ سورة البقرة في أول التزامه

تقول فشربت في السنوات الثلاث المر كؤوسا وأنواعا، وصبرت وجاهدت وعملت واستلفت وامتهنت، وحتى أنفق عليه وعلى بيته، وكنت أحمل وأضع كل سنة. تقول ثم لما انقضت مدة، وكان غير ملتزمين الاثنين، تقول وبعد أن انقضت مدة جيشه وخرج، ظننت أن الدنيا ستضحك لي، هذا تعبيرها، أن الدنيا وأن هذا الإنسان سيقدر تعبي، فما كان منه إلا أن كافأني بالعكس، تنكر لكل ما فعل، وأصبحت حياتنا جحيما لا يطاق، من شتيمة وضرب وإهانة وطرد في الشارع أنا وأولادي الثلاثة. تقول فما كان مني إلا أن لجأت إلى الله. سبب هداية، ودخلت المسجد والتزمت ولبست النقاب ومعي دبلوم تجارة، بدأت أتعلم وأحفظ حتى حفظت القرآن كله أثناء البهدلة والضرب والإهانة والضرب، وكلما اشتد إذاؤه لي كلما اشتد قربي من الله أكبر، وكلما ازدادت إهانته لي كلما أحسست أن الله يحبني أكثر. ثم شاء الله أن يهديه بعد طول أمره، فلما هداه الله بدأ التزامي يفتش، وحبي لله يضيع، وانشغالي بالدنيا يزيد، وأحس أني أضيع. فهمت؟ بردلس أقول لك أن كثيرا منا التزم لسبب أو لآخر، بعضنا التزم، وقد سبق أن تكلمنا في هذه المسألة في اليقظة، لمجرد أنه سمع سورة قاف حصل، فتجده بعد مدة يفطر التزام ويحب يسمع سورة قاف تاني، يفضل يسمع سورة قاف لحد ما سورة قاف تبقى عنده هذه فلا تؤثر فيه، فيبدأ التزامه يفتر. بعضنا التزم لطنك أصابع، فكلما يفتر التزامه يتذكر الطنك يزيد ويأخذ دفعة حتى تصبح الأمور عنده عادية، يبدأ ينزل. بعضنا التزم لامرأة ميت يحب أن يرى أموات ويزور القبور، ثم تصبح الأمور عنده عادية، يبدأ ينزل، لأننا نسير دائما بالتزامنا. خلي بالك الكلام ده مهم جدا وخطير جدا، نسير في قوة الدفع الأولى، قوة الدفع الأولى ساعة ما التزام أغاز في قوة الدفع، تفضل ماشي بها مدة ثم تقع، تبدأ تفكر في قوة الدفع نفسها، تديك قوة وبعدين تفتر لحد قوة الدفع نفسها ما تبقاش موجودة فتقع تتعطل. هذا هو الواقع، الواقع أننا ما زلنا نسير بقوة الدفع سبب الالتزام. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى طفل مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. نعم هذا واقعنا جميعا، لا نعتذر عنه ولا نتبرأ منه. السبب أننا لم نوثق الأساس، لم نلتزم على أساس، وإنما التزمنا لسبب، فكلما وجد السبب زاد الالتزام، فتر السبب، فتر الالتزام، مات السبب، مات الالتزام. لم نستغل أن نطرق الحديد وهو ساخن، فنشكله على ما نريد تشكيله من الهيئة التي توصل، من التي تنفع. لذلك ابن القيم يقول هنا إن العيب يعلي البنيان لازم يقوي الأساس. يقول ابن القيم فالمقامات والدرجات بنيان، فالمقامات والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، أما إذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان، وإن ارتفع لم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالمؤمن همته تصحيح الأساس وإحكامه، همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع بالبناء من غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. شاهد ذلك من كلام الله، قول ربي، وأحق القول قول ربي، وأصدق الحديث حديث ربي، وخير الكلام كلام ربي. يقول ربي: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. إخوتان، الكلام اللي أنا بقوله واقعي ولا وهم؟ ها؟ موافقين يعني؟ ولا مبطل؟ نعم، هذا هو الواقع الحقيقي، وأنا أقوله لماذا؟ لأننا نريد علاجا، لأننا نريد حلا سريعا للفشل الذريع الذي تمنى به الأمة كل يوم بعد يوم. لا تكاد ترى بعض الإخوة، بعض الملتزمين، بعض المحبين للدين يستمرون مدة طويلة إلى يبدأ التساقط، إلا ويبدأ العهد التنازلي. أراهم في نفسي وفي غيري. نريد حلا لهذا الإشكال، نريد إجابة شافية لما نحن فيه، لأن الأمر إذا استمر على هذا نعلي ويتهد ونعلي ويتهد ونعلي ويتهد مش هنخلص. متى يتم البناء إذا كنت تبني وغيرك ينقض؟ أنت عمال تبني ويتهد مش هنوصل أبدا. إننا نريد أن نبدأ بداية صحيحة. كيف يكون ذلك؟ لا بد من إحكام الأساس. إذا كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداره. لما يبقى الأساس متين، بني أساس عمارة تعمل 20 دور، الدور 20 حصل إن البلكونات بتاعته مثلا سهلة، دي بسيطة سهلة إنك تعالجها إذا كان الأساس متين يحمل. أما إذا كان الأساس غير متين ورفعت عليه 20 دور، إيه اللي يحصل؟ ينزل 20 دور كلهم زي ما شفت في عمارة مصر الجديدة، رأيتها بعيني، تلاقيها نزلت طبقات بعضها فوق بعض، اتطبق كل حتة واحدة. عارف إزاي؟ لما تكون نافخ حاجة وعملتها كده اتطبقت مرة واحدة زي السوستة ضغطها، حصل كده أساس غير متين، أساس ضايع. فلما أساس راح من تحت نزل كل البناء. هذا حاصل انك تفضل تربي تربي تربي وتعلم ويحفظ ويحفظ ويحفظ، وفي الاخر مثلا انا اقول ان اصل الايمان ما زال موجودا وشكل الالتزام ما زال موجودا، ولكنه لن يدوم ان استندمنا على هذا الحال. ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه، ينزع الايمان من قلبه، ينام يعني يغفل، فيظل اثرها مثل اثر الوقت. الوقت قالوا هو النقش او الرقم على الثوب ثم يبهت. شوف لما يكون في نقش على ملايين السنة عندك ومن كثر الغسيل بهت، هكذا يبهت الايمان في قلبك، يبهت التزام الفتنة ان تستحل ما كنت تراه حراما، يبهت التزام في نفس الارض بعد ما كان بيحرم اشياء يبدا يستحلها. المقصود تعالى يفهم. يقول ابن القيم: فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع. انظر إلى إنسان صحته كويسة ومثلا اغتسل وخرج في الهواء، طالما ان صحته كويسه هذا لا يضره، لا يؤثر فيه، وان اثر في نزل البرد ياخذها زي ما يقولوا وماشي. مش مشكلة صحته كويسة. أما إن كانت صحته ضعيفة وقوته ضائعة فإن أي مرض يمر به يؤذيه ويرقده. كذلك الإيمان الأساس، إذا كان الأساس قويا وأصاب الإنسان بعض معاصي أو ذنوب أو فتور أو غفلة فعلاج هذا بسيط وسهل. أما إن كان الإيمان ضعيفا فأي معصية تضيع إيمانه. ومن الناس من إذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. يعبد الله على حرف بدون أساس، ما له أساس، باني على وجه الأرض، جاءت ما يمر جنبي واحد كتفي كده يوقع كذلك. لدي كثير من الناس التزام وهوس، سببه فقط أنه في الأول أعجب بمنظر الإخوان قد يكون سبب، فبدأ يعمل زيهم ويمشي معهم. جاءت ما خلتهم الإخوة ناس من الناس، فيهم الحلو وفيهم الوحش، ناس من الناس. فلما رأى شيئا لم يعجبه فك الالتزام، فك من الإخوة. لما؟ لأنه على غير أساس. الأساس المفروض غيرها ألا يكون بسبب إعجابك بالمنظر، بسبب راحتك النفسية إذا جلست في هذا المجلس مثلا، بسبب أنك تريد شيئا من الله، صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. هكذا يكون حالنا إذا كان التزامنا لأسباب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا حل بإشكال فخر أنت تراه كل يوم، تفاجأ بصورة ومنبر الشيخ فلان، ثم تجد بعد ذلك حين يبتلى أو يمتحن أو يختبر تجد الضياع والتفلت. ما السبب؟ لأنه لم يكن على شيء. وأنا كثيرا ما أقول أن الله أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أرحم شيء بعد الله بأمته، بالمؤمنين رؤوف صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إيه؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قيل له قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأنا أقول أيها الأخوة لستم على شيء حتى تقيموا الكتاب والسنة وما أنزل إليكم من ربكم. لابد من إقامة الأساس على هذا، احمل بنيانا على قوة أساس الإيمان. فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. نحن بشر، نحن بشر، نخطئ كما يخطئ البشر، ونذنب كما يذنب البشر، ونصيب كما يصيب البشر، ولكن المشكلة في الأساس. إذا كان الأساس متينا ففي البنيان إذا صح، إذا حصل أي خراب فبأستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم يتدارك. رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي يتدارك. لكن الأساس، ما الأساس؟ يقول ابن القيم وهذا الأساس أمران، هذا الأساس أمران. إيه هما؟ يا رب ثبتنا على الإيمان، وكذلك نصحتي للأخوات الفوق اللي فاتحينها ورشة أو سويقة أو حمامات عمومي في الشارع، الأيمة راح الحمام ورجع من الحمام، راح تشرب ورجع تشرب، السقة اللي دورين في وسط الأخوات يتقين الله، لأن الأخوات دول أصل المشكلة. ربنا يتم علينا وعليهم يا رب. وأنا رجعت ثاني أهدل وأقول الأخوات لو ما كانوش هينضبطوا هنقفل المكان، والله إن لم يتبنا ويثبتنا ويفهمنا وينصفنا ويتعلم لنغلقن هذا المكان، وانا اقسم ولا تدخل الوقت وليكن مالا، لان صار الامر تهريج فوق يعني. تخليها في الشريط عشان صلي على رسول الله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد لله ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. أقول تاني، الأساس أمران: أولها أن تعرف الله، أن تعرف الله سبحانه وتعالى، أن تلتزم لسبب أو لآخر، هداك الله عز وجل بسبب أو لآخر هداك. قد يكون هذا السبب موت عزيز لديه، مصيبة حل البيت، بلاء وقع عليه، قد يكون هذا السبب سماعك آية، حضورك درس، لقاءك بأخ، موعظة وقعت عليك، أي شيء. لا تجعل هذا السبب أساسا. لا يتعلق قلبك بالسبب، وإنما ينبغي أن يتعلق قلبك بالمسبب. من الذي ساق إليك هذا السبب؟ كثيرا ما أقول أننا ينبغي أن لا يتوقف نظرنا عند الأسباب، بل نتجاوز الأسباب لنرى مسبب الأسباب. لو أنك تعلم واحد كان سبب هدايته، إن الأخ أرى عليه أي نصرة، انظر من الذي دبر الأسباب أن ساقت لأن ترى هذا الأخ، وساق هذا الأخ ليرى. ربنا سخر العالم كله عشان يوقعكم في صدع الكون، سخر لكي يقودك الى هذا المكان. ثم الله ألهم هذا الشخص ان يقول هذه الكلمة، ثم الله جعل هذه الكلمة تقع في قلبك. لعلك سمعتها قبل كده ألف مرة وما أثرت فيك، لكن في هذه المرة من الذي أوقعها في قلبك؟ إنه الله. ثم جعلك تنفعل بها وتتحرك وتهتدي. ثم بعد كل هذا تنسى وتتذكر بس الآخر الآية، تتذكر السبب وتنسى الذي سبب كل هذه الأسباب. إذا رأيت هذا شفت ده، تبدأ تعرف المسبب، تعرف اللي كان السبب في الخير اللي انت فيه ده، تعرف معرفة جيدة. قلت كثيرا من المرات أكثرنا لا يعرف. جعل هذه الكلمة تقع في قلبك، لعلك سمعتها قبل كده ألف مرة وما أثرت فيك، لكن في هذه المرة من الذي أوقعها في قلبك؟ إنه الله. ثم جعلك تنفعل بها وتتحرك وتهتدي. ثم بعد كل هذا تنسى وتتذكر بس الآخر الآية، تتذكر السبب وتنسى الذي سبب كل هذه الأسباب. إذا رأيت هذا شفت ده، تبدأ تعرف المسبب، تعرف اللي كان السبب في الخير اللي انت فيه ده، تعرف معرفة جيدة. قلت كثيرا من المرات أكثرنا لا يعرف، لا يعرف. وبعضنا يعرف أن التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ثم يقول أن توحيد الربوبية ده متفق عليه ما أنكروش الكفار، لأن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله، وأفعال الله هي الخلق، أن الله هو الذي ينزل المطر ويجري السماء وينبت الزرع وخلق السماء وخلق الأرض وخلق الإنسان وهو الذي يرزق البشر، هذا توحيد الربوبية. كل الناس مؤمنين به، لا يجادل به أحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إما توحيد الربوبية ده مش مهم، أهم حاجة توحيد الألوهية، وهو الذي أرسلت إليه به الرسل، وهو توحيد الله بالعبادة بأفعال العباد، أي أنه لا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يدعى ولا يسب من غير الله سبحانه وتعالى. وتبدأ تهتم بتوحيد الألوهية وتنسى توحيد الربوبية، يبقى كأنك حطيت طوب بدون أسمنت، حطيت في أساسه زلط ورمل بدون أسمنت، لأن الذي يمسك توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، لأن توحيد الألوهية من مقتضيات توحيد الربوبية، لأنك إذا آمنت أن الذي خلقك هو الله، وأن الذي يرزقك هو الله، وأن الذي يحييك ويميتك هو الله، فمقتضى ذلك أن تعبد الله. قوة الخلق كلنا بحاجة إلى أن نراجع أساسها، أن نؤسس الأساس من جديد، أن نصنع حب الله في قلوبنا، وهذا لا يكون إلا بتوحيد الربوبية، لأن تأمل توحيد الربوبية، والله عز وجل أمرنا بهذا، فقال: قل سيروا فانظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا الأمر للكفر، أجيبوني أيها الناس، هذا الأمر لمن؟ عام، قل سيروا كل الناس، سيروا كل الناس، سيروا فانظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وكما ذكرت قبل ذلك أن كلمة فوقهم للتقريب نص السماء بعيدا، وساعتها قلت لك وأنا أعيد اليوم بألت أدينا مصرش للسماء، تفتكر من إمتى مصرش للسماء؟ تنظر إلى السماء وتتأمل ما فيه. تعال معي لنقوم بجولة الآيات القرآنية نرسخ بها أساس إيماننا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. أهل الإخوة قاعد يقول سؤال: هل الصحابة كانوا يقرؤون القرآن بالطريقة اللي أنت قريت بها في المغرب؟ أو أنا قريت بطريقة غير عادية؟ نرفع زي ما الناس كلها بتقرأ. كان في حاجة جديدة؟ عشان تعرف؟ لا. أنا سألت عشان كده. تكرر الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بآية ليلة كاملة يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك لحد الصبح. فأنا كان نفسي يقعد الصبح يقول ما يفعل الله بعبده. نسأل الله عز وجل أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. تعالى لنقوم بجولة مع الآيات القرآنية نرتاد هذا الكون ليرينا كيف تعمل قدرة الله، كيف تعمل قدرة الله في مختلف أرجاء الكون. تعالى لنرى كيف تعمل قدرة الله في الحبة الميتة. يقول ربك: إن الله خالق الحب والنوى، خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله. جميلة، كم هو جميل كلام الله، اي والله كم هو ممتع ان تقرأ كلام الله. ذلكم الله فأنا تؤفكون خالق الأسباح. شوف، خالق الحب والنوى، خالق الأسباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر أسباح، ذلك تقدير العزيز العليم. الله الله، تأملت هذه الآية؟ تأمل وانظر. سبق أن قلت لكم وأعيدها لأهميتها، أنك ينبغي قبل أن تأكل أن تنطق، لأن الذي خلق الحبة التي تأكلها وأمرك بالأكل أمرك بالنطق، قال: كلوا من ثمره إذا أثمر، وقال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. زي ما قال كل ألف انظر انظر. ساعتها قلت لك انك لما تحط الاكل كده قدام اولادك ابدا قول لهم: شوفوا يا اولاد قدامنا دلوقتي طماطمايه حمراء والخيار خضراء، شوف والفاصوليا بيضاء، انظر يا ابني والبطيخه، شوف من بره الجلد اخضر وجوه الجلد ابيض وجوه منه احمر واللب اسود، من بره طعمها ايه والابيض طعمه ايه واللب طعمه ايه والاحمر طعمه ايه. مين اللي خلق ده يا ابني؟ كنت تعلم الولد أن ينظر أن ينظر قبل أن يأكل. ما يبقى الشيخ الفاسد زي البهائم اللي تحطه ده وياكل خلاص وكل همه ماله بطنه. لا، حين تعرف ابن هذا تقول له ياكل ريف الخبز اللي قدامك ده، القمح بتاعه اتزرع فين؟ في امريكا او في اسبانيا، اتزرع فين؟ حبيت القمح دي يوم ما اتزرعت ربنا كتب من قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه ان انت اللي هتاكلها. اتزرعت فين؟ اتزرعت هناك في امريكا ورمي يرموها في البحر فواحد سلاها وبقاها لك هنا، ولما بقاها لك ده اتخزنت وبعدين اتضحت وراحت المخبز اتخبزت، ثم بعد ذلك واحد الكشك اتباعت واتشالت عشان تجي لك انت تاكلها. مين اللي عمل ده يا ولد؟ قدر من؟ ساعتها تحب ربنا ولا تحبه؟ لان ما حدش يقدر يعمل كده الا مين؟ الا هو. وتتأمل فاعلم الحب والهوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله هو ده، ذلكم الله هو ده ربك سبحان الله. ما لنا لا نتأمل حين ننظر في هذا، وكما سبق أن ذكرت هذا مكررا ومؤكدا، أن تعلم ولدك حين تعلمه ده بقى ساعة ما يقول لك يا أبي أنا أريد منك أن تأتيني بالذات، تقول لي ابن المعيس، يقول لك ده مش قابلين تصرف عليهم تخلفون ليه؟ بقت الوقت موضع على لسنة الأيام يسمعوها من بعض، لأنك أنت علمته أن أباه على كل شيء قدير، ولم تعلمه أن الذي على كل شيء قدير هو ساعة ما يقول لك اديني، قل يا ابني لما ربنا يرزقني قم كده نص الليل لان ربك بيقولها من سائل في العطيه، قول يا رب انت ابويا فلوس عشان يجيب لي لعبه ولا ملابيه ولا اكل ولا شرب اللي انت عايزه، قوم يا ابني وادعي ربنا ويوم ما يديني هذه الامور. فعلقت الامر على من؟ فيتعلق الولد بمن؟ من الاول. هو ده الاساس، هو ده الاساس، ان يتعلق قلبك انت. واحد بعد سؤال دلوقتي بالاسئله دي، انا عندي اربع عيال وشغال موظف حكومه والمرتب بيخلص يوم 10، انا اعمل ايه؟ مين؟ هو بيستدعي يقول اعمل كذا وكذا، مفيش داعي يسال بسم الله حرام، لا، وانما نقول ان بيخلص يوم 10 دلوقتي. ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ لانك انت ما انتش راضي، مش راضي. انا والله الذي لا اله غيره اعرف بيوتا زوج وزوجة وولدين يعيشون بخمسة وسبعين جنيه في الشهر. ممكن جدا جدا بالرضا، بالرضا. اللهم ربنا وارض عنا، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. نعم، إذا رضيت بالخمسة وسبعين جنيه وأخذتهم وقلت الحمد لله أن هؤلاء حلال وبدأت حطتهم بالبركة، مشيت على أدب تاكل على أدب، مش رايح جايب لي عندك الخمسة وسبعين جنيه اللي أنت بتقبضهم. هات شنو ضربين خمسة وسبعين؟ المية وثمانين جنيه بتبطون، عشرين جنيه قسط ثلاجة، وخمسين قسط تلفزيون، وثلاثين قسط مش عارف بوتاجاز، وعشرة قسط مروحة، وخمستاشر قسط. من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. ليه؟ ليه؟ ليه ما نعيش؟ كنت لسه بقول لإخوانكم من بابك. بقول لهم قول ليتني ليتني أجد الأخت وأهلها الذين يقولون نوافق على أهل عند أوضة وحمام ما فيش صرف، والأوضة فيها دلاب درفتين أو دفة وسرير أو ما فيش سرير، مرتبة في الأرض أو ما فيش مرتبة، وبجور جاز وحلة وطبق نوافق على هذا. وليتني أجد الأخ الذي يقول لا يهمني إن كانت طويلة أو قصيرة، رفيعة أو سمينة، بيضاء أو سمراء، فلتكن هي تقول اي شيء لاصل الى الجنه وهو يقول اي شيء لاصل الى الجنه. اين؟ لا تجد، لان القلوب قد تعلقت بالدنيا. الله اعطاك قلوبنا من الدنيا، ظننا ان عيشتنا هذه هي المتاع وغيرها لا شيء، لكن المؤمن متاعه اين؟ الجنه. كنت الجمعه اللي فاتت احترت اخطب في ايه؟ لحد الساعتين بالليل وقدامي ثلاث مواضيع متحير بينهم من المواضيع اللي نفسي اتكلم فيها، نفسي امنية حياتي ان اتكلم فيها ومش قادر. المروءة، عارفين المروءة؟ هي المشكلة، عايز اتكلم عشان احنا ما نعرفهاش. المروءة، خلق المروءة خلق مفقود من زمان، ضايع من الأمة تماما. لما كنت بذاكر في المروءة على امل ان اتكلم يعني فيها، لقيت من المروءة ايه؟ يذكروا من المروءة ايه؟ انا رجل تزوج امرأة من المروءة، انا رجل تزوج امرأة، فلما نزعت ثيابها وجد الجدر يملأ جسمها، فقال: أي ما هي عيني تؤلمني؟ أي وقد عانيت. وتعامى 20 سنة حتى ماتت، ولم يخبرها أنه رأى الجدر في جسمها حتى لا يكسر قلبها. عندنا مروءة، منديلة، صح؟ منديلة كانت عندنا ولنا ولنا، هذه المشكلة. عشان كده ما قدرتش أتكلم فيها. أين هذه الأخلاق؟ صح، هؤلاء إنما فعلوا ذلك لماذا؟ لا، عشان كانوا هم الدنيا دي بالنسبة لهم قنطرة نعمة. أما لهم هنا في الآخرة في الجنة نفس الشيء. الأخت النهاردة فوجئت مفاجأة أذهلتني نفس إن الأخت النهاردة تشترط إن الأخ يكون شكله جميل. إذا انقلبت الموازين وضاعت الأمة صارت سودة، اللهم طهر قلوبنا. وذلك كله سببه فساد الأساس، الأساس ضايع، ما فيش حديد ولا اسمنت، ده زلط رمل، فهمش ضاع في الأرض، شوية مية يتسربوا في الأساس. اللهم ارزقنا إيمانا تؤسسه في قلوبنا، اللهم اجعل إيماننا أرسخ من الجبال الغوازين. نعم، هذا الإيمان أساسه أن تعرف الله، تعرف ربنا كده، تعرف الحب والنوى، سبحان الله، لما تعرفه أنه هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة ويخرج الميت من الحي، يبقى لما يكون مرتبك 75 جنيه وعندك يقين أنه سيكون، لأن الله عز وجل يستطيع انه يفلق ال 75 ل 150 ويفلق ال 150 ل 300 وال 300 ل 600 قادر حينها ترضى. اسمع آية أخرى ولا تولى. يقول الله: ليعرض لكم مشهد السحاب، يعرضه لك كيف يصنعه الله. آية جميلة من الجمال، من الجمال والجلال. يقول الله: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء الله أكبر. شوف الجمال، شوف الجلال، شوف العظمة، شوف الآيات. تأمل هذه الآيات تبني أساس قلبك أن تحب الله، أن تعظمه، أن توقره، أن تجيره، تكون هذه أساسا لك. خذ آية أخرى حتى لا نطيل عليك. يحدثك الله عن فعله في الظل، في الظل نرضى في الصيف تبقى ماشي في الشارع تدور على حتة ظل، عمرك لما وقفت في الظل افتكرت الآية دي؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ مين اللي مد الظل؟ سبحان الله. عمرك وقفت في الظل قلت الحمد لله؟ إن وقفت في الظل؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. انظر، تأمل هذه. نرضى هذه الإخوة اتصل يقول: أنا مش جاي مش جاي بس ليه؟ قال أصل النتيجة ظهرت وعملت إيه؟ قال صغير مش تمعنا دي مش أخر. يا رب نجح طلبة المسلمين، اللهم نجح طلبة المسلمين، اللهم نجح طلبة المسلمين، واجعلهم مبتلك يا رب موفقين معانين مسددين مشفوعين يا رب العالمين، واجعل ذلك زيادة لهم في الدين. نعم قلت سبحان الله. طب وماذا يا رب؟ يعني اللي حصل حصل خلاص، ايه اللي دخل عليك الدين ما يجيش الناس؟ يعني فتحة رسول الله ربنا؟ لا، وإنما هذا من قدر الله فتبقى ربنا يهدي. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود هندخل في القدر. نحن كنا وعدين نحن نتكلم النهارده عن المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، ولكن أي أبداع اللي بيجي كده هو ده رزقه. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قلت أننا درسنا في القدر في اللقاء الماضي إن مرتبه أربعة، المرتبة الأولى العلم وتثمر التوكل، العلم يثمر إيمان بأن الله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فتتوكل عليه، لأنك أنت ما تعرفش تتوكل عليه أن هو يعلم وهو يسددك يسددك يعطيك ما يشاء، لأنك قد ترى الشيء خيرا وهو وشر وقد تراه شرا وهو خير والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تؤمن بمنزلة العلم مرتبة العلم تثمر عندك التوكل، وإيمان بمنزلة الثانية اللي هي الكتابة تثمر عندك الرضا، لأن شيء مكتوب من 50 سنة ترضى ولا ما ترضاش؟ طب وما رضيتش؟ ارضى بما في الحياة هتعمل ايه؟ ترضى. ولكني أريد منك الرضا ليس رضا الحيوان وإنما رضا المؤمن، رضا المؤمن أن تبقى راضي راضي، لكن الحيوان صبر، الحيوان لما يضرب بيصبر لأنه هيعمل ايه؟ لكن فأنت صبر حيوان، أما صبر المؤمن فصبر مع احتساب. فالمقصود انه اذا اصابك نجحت الحمد لله فقط الحمد لله، لكن تاخذ من اسباب. هنا بقى المشيئه الكونيه القدريه، المشيئه الكونيه تدفع. هقولها لك كلمتين اثنين، الفرق بين المشيئه الكونيه القدريه والمشيئه الشرعيه كلمتين اثنين، كلمتين اثنين عشان نختم ان شاء الله. المشيئه الكونيه القدريه زي المرض، اذا امرضك الله عز وجل هل تستطيع ان ترد هذا؟ دي مشيئة كونية قدرية. خلق الأزمة أبيض مشيئة كونية قدرية، نجاة صرت مشيئة كونية قدرية، لكن أمرك الله بمدافعة هذا القدر، القدر الكوني أمرك الله بمدافعته، فهو الذي ينزل المرض ويقول لك تداوم عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وهذا ليس لك فيه مشيئة الكونية القدرية. أما الشرعية الدينية فإن الله أمرك بها ولك فيها اختيار، قال أقيموا الصلاة وإن شئت صليت وإن شئت لم تصل، يبقى القدرية أمرك أن تدافعها والشرعية أمرك أن تلتزم بها وتفعلها وتقرأ وتقرأ. والأولى ليس لك فيها اختيار، الثانية فيها لك فيها اختيار. فواحد يجي يقول المعصية قدر ولا مش قدر؟ قدر. طب أرضى بها؟ لا، وإنما زي المرض أدافعها. واحد يقول لي طيب هو ربنا خلق المعصية؟ طب ربنا بيحبها؟ لا. طب ازاي ربنا يخلق حاجة ما بيحبهاش؟ صلى رسول واحد واحد أقول أن الإنسان، هديك مثال في الإنسان الأول، الإنسان قد يفعل الشيء وهو لا يحبه لأنه قد يفضي إلى ما يحب، صح؟ يعني قد يكون في إنسان مريض ويجيله دواء مر، دواء مر بيشرب الدواء، هل الدواء بيحبه؟ وما بيشربه ليه؟ عشان يديه العافية اللي بيحبها. كذلك الإنسان الله عز وجل ابتلاه وقدر عليه المعصية وهو لا يحبها لأنها تفضي إلى ما يحبه، وهو انكسار العبد وذله واستغفاره لله، واضح؟ أو الثاني صلى رسول صلى الله عليه وسلم. وأتفهم من هنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لو لم تذنبوا والله لو لم تذنبوا ليه لذنب الله بكم وجاء لقوم يذنبون فيستغفرون الله سبحانه. لأن مقتضى اسمه الغفار أن تكون ذنوبا لا تغفر. وإن كنا نؤمن وإن كنا نؤمن أن الله لم يكتسب اسم الغفار بعد وجود من غفر له ليس من خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإيجاد البرية استفاد اسم الباري. فالله خالق قبل أن يخلق الخلق. معلش خذ الحته دي بقى وخلاص زي بعض وعديها فهمتها ماشيه. يقولون ان الانسان متكلم بالقوه وبالفعل. بالايه؟ يعني ايه بالقوه وبالفعل؟ اسمك ايه؟ تاني يا زكريا يا رب ارزقني يعني. هذا زكريا الاخ زكريا قاعد اهو شاف. لكن انا اقول ان زكريا متكلم هو بيتكلم ساكت. وما انا بقول متكلم ليه؟ اللي متكلم بالقوة. يعني ايه متكلم بالقوة؟ يعني عنده القوة على الكلام. فإذا نطق يبقى متكلم بالفعل. فالله عز وجل خالق بالقوة قبل الخلق وبالفعل بعد إيجابه. وصل؟ هكذا ينبغي أن تعلم. فهكذا تعلم أن الله عز وجل أوجد هذه المعاصي وخلقها فهو لا يحبها لأنها توصل إلى ما يحبه توصل إلى ما يحبه سبحانه وتعالى. وكده الموضوع القضاء والقدر إيه؟ انتهى. وبرضه لسه الأساس ما كملش لكن أختم بمقاطع قدر الله وسلم. أنصحكم بمراجعة متن العتاب التقوية في الحقيقة في فوائد عظيمة جدا جدا فوائد جامعة إلى أبعد حد. يعني رجل تكلم بكلام في منتهى الأهمية والخطورة في مسألة القدر. سبحان الله العظيم كأن الرجل كان موفقا. وسبحان الله العظيم من العقيدة سرعت مني الحمد لله رب العالمين. فختام كلامنا النهاردة فإن كنت قد طرحت إشكال ولم يتم أننا ينبغي أن نؤسس أساسنا على أن نعرف الله بربوبيته أولا. وأنصحكم في هذا الأسبوع مرة أخرى لله أن تراجع القرآن تمسك المصحف الأول وتتأمل هذه الآيات. مثلا خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. تأمل هذه الآية. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تأمل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر إلى هذه الآيات والتعطيف فيها. انظر فلا تجعلوا لله أندادا. يقول الله سبحانه وتعالى في كل آية أم بعد الخلق ألا له الخلق والأمر ارتباط ذلكم الله فهو يعرفك لكي تعبده ارتباط توحيد الربوبية توحيد الألوهية. فأسس إيمانك على هذا. انسى سبب التزامك وتذكر المسبب الله حينها تندفع ويعلم بنيانه. ولنا مع هذا تكملة في اللقاء القادم إن شاء الله وفضل. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد واصرفنا في امرنا وكفنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم الباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم يسر امورنا واهد قلوبنا واصلح صدورنا وأصلح أحوالنا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وانظر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نستنصرك إن عافينا فانصرهم. اللهم إنا نستنصرك لإخواننا المستضعفين فانصرهم. اللهم إنا نستنصرك لإخواننا المستضعفين فانصرهم. اللهم انصر إخواننا في المسنة والغزة. اللهم قوي سوكتهم وأعلى رايتهم وسدد رميتهم. اللهم ألف بين قلوبهم وثبت على الإيمان قلوبهم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.